الناس إلينا وشرفنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون. نعم. بسم الله. قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أي لإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل، ويذرك بنصب الراء جواب الاستفهام، والواو نائبة عن الفاء، يعني واو المعية. نعم. وآلهتك، قال الحسن: كان فرعون يعبد الأصنام، فكان يعبد ويعبد. وآلهتك. نعم. ويذرك وآلهته، يعني التي تعبدها والذين يعني يعبدون. نعم. قال سليمان التيمي: بلغني أن فرعون كان يعبد البقر. قال التيمي: فقلت للحسن: هل كان فرعون يعبد شيئا؟ قال: نعم، إن كان لا يعبد شيئا فقد جعلكم في عنقه. نعم. نعم، الشيطان زين له هذه الأشياء. نعم. وقيل معنى وآلهتك أي وطاعتك. وقيل معنى ثاني يعني آلهتك، يعني ما تعبد وتعبد يعني. أما الآن وآلهتك يعني وطاعتك. نعم. كما قيل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أربابا معنى ليس يعني ما يعبدونهم ولكنهم يطيعونهم، وكل شيء أطاع شيء فبيكون هذا الشيء هو كأنهم ربه، نسأل الله العفو والعافية. واتخذ إلهه هواه. نعم. إنهم ما عبدوهم ولكن أطاعوه فصار تمثيلا. نعم. وقرأ نعيم بن ميسرة: ويذرك، في الرفع على تقدير وهو يذرك. نعم. وقرأ الأشهب العقيلي: ويذرك، مجزوما مخفف. طيب ليش مجزوما؟ يعني ساكن، مجزوما يعني ساكنا. أما المجزوم بده شيء يجزمه، هذا قال تخفيفا، ما في شيء يجزمه، هو يعني يقول ويذرك، لكن يعني استعملوها ويذرك. نعم. قال تخفيفا. نعم. ويذرك مجزوما مخففا يذرك بثقل الضمة. يعني بثقل الضمة. معناتها هي مرفوعة يعني. نعم. وقرأ أنس بن مالك ونذرك بالرفع والنون. نعم. أخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادتهم. يعني هؤلاء الذين حرضوا الملأ أتذروا فرعون أتذروا فرعون وأتذروا موسى وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه. هذول اللي قالوا هؤلاء الذين قالوا يعني أخبروا عن يتكلمون عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك موسى حيا. ومين الملأ؟ يعني الجماعة الأعيان مثل ما بنقول يعني. يعني هددوه لفرعون. نعم. وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك وإلهتك. وإلهتك. وإلهتك. يعني وعبادتك مثل ما فسر. وإلهتك. نعم. ومعناه وعبادتك. وعلى هذه القراءة كان يعبد ولا يعبد. ولا يعبد يعني ما في لا أصنام ولا شيء يضعه في عنقه كان يعبد. نسأل الله العافية. ويترك ويترك يعني سيدنا موسى ويترك عبادته لك. نعم. قال أبو بكر الأنباري فمن ذهب مذهب أصحاب هذه القراءة أن فرعون لما قال إن أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري نفى أن يكون له رب وآله وإله وإله يعني عبادة. نعم. يعني شيء يعبده. فقيل له ويذرك وآلهة وإلهتك. نعم. بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك. يعني بتتركه يعني هيك عمل موسى هكذا يعني. يعني تبقى بدون عابدين تبقى وحداني فرد يعني شرذمة. نعم. قراءة العامة وقراءة العامة وقراءة العامة وآلهتك كما تقدم وهي مبنية على أن فرعون ادعى الربوبية في ظاهر أمره. نعم. وكان يعلم أنه مربوب يعني بنفسه يعلم أنه مربوب. نعم. دليل هذا قوله عند حضور الإمام الحمام يعني الموت أخي اللاي لو غير الحمام أصابكم. نعم. الحمام الموت. نعم. دليل هذا قوله عند حضور الإمام آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. فلم يقبل هذا القول منه لما أتى به بعد إغلاق باب التوبة. يعني كأنما عندما غرغر قال أنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني ينزل فيه الموت ويموت يعني ويموت الإنسان يعني ليس دفعة واحدة. الموت ينزل فيه تدريجا حتى يصل لحلقه. إذا وصل لحلقه عندها لا تقبل توبته أما قبلها تقبل. يعني شوف ربي قديش رحيم وحليم. نعم. وكان قبل هذه الحال له إله يعبده. لكن إذا إنسان مثلا يعني كما يقولون معقد منعقد الكفر والعياذ بالله والاستكبار والإباء بقلبه ينزل فيه الموت ولا يعتذر. لذلك نسأل الله العافية. ولكن قست قلوبهم ربي قال قست قلوبهم يعني لا يعني تجود بقطرة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا واقع أتكلم بواقع. ذكرت لكم يا طبيب الذي يتكلم لي كان يعني مسؤول على يعني أسرة على مشفى مستوصف وعنده يعني تمريض فيه أسرة من بينهم رجل ملحد والعياذ بالله. إيه رأى يعني كأنما يودع يعني انتهى أمره بعدين نزل فيه الموت بالفعل. يعني حدثني قال لي قلت لعل الله يعني يهديه ويعني يؤمن ويكتب لي ربي سبحانه وتعالى هذا الأجر. وهو في النزاع يعني روح وتخرج قال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال له ربك إلك. يعني شوف لوين عاد، والطبيب له سطوة يعني هو اللي قائم عليه، يعني بيفتش هيك يعني على المرضى، وكل واحد بقى الطبيب له سطوة قال له قل لا إله إلا الله، إلا قال له ما استجاب ربك إلك، قال لي والله أكثر من مرة عدت قلت له يعني قل له ربك إلك، وخرجت روحه على هذا الخبث والعياذ بالله. يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. لذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. فلم يقبل منه، فلم يقبل هذا القول منه لما أتى به بعد إغلاق باب التوبة لم يقبل منه. لكن يعني الكلام فيه يعني شيء من التعارض، يعني مين يقول من المفسرين ولو ترى جبريل عندما يأخذ من حال البحر، حال يعني وحل البحر، ويضعه في فم فرعون حتى لا ينطق بالشهادة، معناته ما خرخر بيقول، يعني فرعون يريد أن أراد أن يقولها إيه، وسيدا جبريل سد له تمه ملالة بياطين قد ما له يعني حامل عليه. هو قال يعني غرغرة، ما قالها إلا عند الغرغرة. نعم. وكان قبل هذه الحال له، أو ممكن يعني نوفق بينهم، يعني قالها عند الغرغرة ولو كان، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعني هذا من أبى الإيمان، لكن ما قالها يا الله يجازيه عليها. سيدنا جبريل ما بده منه ولا هالكلمة يعني، لذلك سد له تمه. نعم. لو قال بالقلب لصح، لا لا عند الغرغرة لا تقبل. بس أقول ربي سبحانه وتعالى قال فمن، ومن من ألفاظ العموم، يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ما قالها ما قبل إيمانه، لكن ربما يخفف عنه بهذا الكلام، هذا كلام خير وشرع على لسانه. فسيدنا جبريل ما بده يجيب ولا ذرة خير، لذلك سد له تمه. فمنوفق بين هذا وهذا. نعم. وكان قبل هذه الحال، نعم، له إله يعبده سرا دون رب العالمين جل وعز، قال ابن حسن وغيره. نعم، يعني مضطرب كان. نعم. يعني قراءة أبي، سيدنا أبي، أقرأكم أبي رضي الله عنه ومن لنا من مدنه. نعم. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك. وقد تركوك أن يعبدوك. نعم. نعم. وقيل وآلهة، قيل كان يعبد بقرة، وكان إذا استحسن بقرة أمر بعبادته وقال أنا ربكم وربكم. لذلك هو رب، يعني هو الرب الكبير، يعني الثور الكبير يعني. نعم. ولهذا قال فأخرج لهم عجلا جسدا، ذكره ابن عباس والسدي. قال الزجاج كان له أصنام صغار يعبدها قومه تقربا إليه فنسبت إليه. نعم. ولهذا قال أنا ربكم الأعلى. الشيخ الضامي جاي يقول الزجاج كان له أصنام صغار يعبدها قومه تقربا إليه فنسبت إليه، يعني ولهذا قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. نعم. قال إسماعيل بن إسحاق قول فرعون أنا ربكم الأعلى يدل على أنهم كانوا يعبدون شيئا غيره. معناته لهم رب أسفل وهو رب أعلى. نعم. وقد قيل إن المراد بالإلهة على قراءة ابن عباس البقرة التي كان يعبدها. نعم. وقيل أرادوا بها الشمس وكانوا يعبدونها. نعم. قال الشاعر وعجلنا الإلهة أن تؤوب. عجلنا يعني استعجلنا من راحت الشمس استعجلناها أن ترجع يعني أن تؤوب. نعم. ثم آنس قومه فقال سنقتل أبناءهم تخفيفا. يعني تلافاهم لأن الملأ يعني مثل ما نقول الوزراء آنس قومه فقال سنقتل أبناءهم يعني مثل ما بدكم. نعم بالتخفيف. وابن كثير. طيب. والباقون بالتشديد على التكثير. سنقتل. نعم. ونستحيي نساءهم نتركهن أحياء أي لا تخافوا جانبهم. أحياء أحياء. نعم. نتركهن أحياء أي لا تخافوا جانبهم. نعم نسوان. وإنا فوقهم قاهرون آنسهم بهذا الكلام ولم يقل سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه. وعن سعيد بن جبير أنه قال كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا يعني ما رأى منه يعني وهرب واستغاث سيدنا موسى مر هذا الكلام فكان إذا رآه بال كما يقول فيه. يعني شلون ما يقول يعني كثرة ما يخرج منه. لا الحمار أجلكم يعني عندما يأتيه يعني تدعوه الحاجة لأن يقول بيتشنش هيك لو كان عليه حمل قد ما كان لاي فرشة وهيك وبيتني رجلي شوي ويفعل يعني حاجته يعني كأنه نزل عليه شيء ما بشوفه إلا دقر هيك واقف فرام يعني تعمل وهيك يعني ودنا من الأرض قليلا ويفعل حاجته. هذا وجه التشبيه مو كونه كالحمار شو كان يعني كثير. لا لا هو هذا يعني بغسله لفرعون بي يعني زبال عليه وهو رجل يعني يعني ما يعني ليس أكثر من رجل لكن في شدة خوفه وتشنجه ورعبه يعني بيوقف بيتبسمر مثل ما بيقولوا وبيعملها. نعم هذا الرب اللي بيقولوا عنه وكل شيء من دون الله هيك وأقل يعني وأخس كل شيء من دون الله. نعم مو بس فرعون بس هذا اللي كان يقول ربكم أن يقول أنا. نعم. ولما بلغ قوم موسى من فرعون هذا قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا وإن الأرض لله يورثها من يعني بلغ هذا يعني الكلام يا صار قالوا له يعني فرعون كثير يعني يخشاك يخافك إيه. فلما بلغ موسى سيدنا هذا من فرعون هذا قال لهم استعينوا بالله واصبروا. نعم. طمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. نعم يعني الأرض يعني يقول يعني شيخ البيضاوي بيقول اللام بالأرض للعهد يعني الذكري ولا العهد ولا للجنس الأرض يعني كل الأرض يعني. نعم أي ممكن هنا يقول أرض مصر يعني للعهد يعني. نعم يعني التي أنتم فيها. نعم. والعاقبة للمتقين أي الجنة لمن اتقى. والعاقبة المعول على العاقبة اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا. نعم. وعاقبة كل شيء آخر. نعم. ولكنها إذا أطلقت فقيل العاقبة لفلان فهم منه في العرف الخير. يعني العاقب له في يعني الأمر يعني له حيكون يستتب. نعم. قوله تعالى قالوا ولما بلغ قوم موسى من فرعون بلغ موسى ولما بلغ قوم موسى من فرعون هذا يعني مما ينزل بفرعون هذا الخوف وهذا الرعب وهذا الجبن يعني قال لهم يعني طمعهم برحمة الله هذا أم قول فرعون أنه سوف يقتل أبناء بني إسرائيل لا هذا ولما بلغ ممكن الجميع ممكن هذا وممكن هذا لأنه طمعهم في هذا لكن يعني هذا الذي تقوله كمان يعني مو بعيد إلى أنه قال استعينوا بالله واصبروا هم طمعهم يعني انظروا كيف خاب يعني لو فعل ما فعل استعينوا بالله واصبروا نعم نعم قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فننظر كيف تعملون يعني قالوا قبل ما تجي وبعد ما تجي كان يعني فرعون يؤذينا يعني يعني ما قبلوا هذا الذي رجاهم فيه ووعدهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا كمان يعني رجاهم وأملهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ماذا تفعلون يعني قريب لحال النبي صلى الله عليه وسلم خندق لما وعدهم بأسوار كسرى وقيصر وهم محاصرون في المدينة لا هذا لا هي ليست كذلك سؤال فينظر كيف تعملون يعني لامس منهم شيء ما لا يحبه نعم قال سبحانه وتعالى فينظر كيف تعملون ماذا تفعلون إذا استخلفكم نعم قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا أي في ابتداء ولادتك بقتل الأبناء واسترقاق النساء نعم ومن بعد ما جئتنا أي والآن أعيد علينا ذلك يعني هذا الوعيد اللي قالوا نعم بقتل الذكور وإبقاء الإناث نعم وقيل الأذى من قبل تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف النهار وإرسالهم بقيتهم وتركهم بقية النهار ليكتسبوا لأنفسهم نعم والأذى من بعد تسخيرهم جميع النهار كله بلا طعام ولا شرب نعم قاله جويبي وقال الحسن الأذى من قبل ومن بعد واحد وهو أخذ الجزية يعني يشتغلوا بيدفعوا مال نعم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض عسى من الله تعالى غالب نعم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني خير نعم جدد لهم الوعد وحققه وقد استخلفوا في مصر في زمان داود وسليمان عليهم السلام فتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون كما تقدم نعم وروي أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى وتبعهم فرعون فكان وراءهم والبحر قالوا هذا الكلام يعني أوذينا نعم حقق الله الوعيد بأن غرق فرعون وقومه وأنجاه نعم فينظر كيف تعملون وقال يعني الآية صريحة قالوا إنا لمدركون قالوا أخذنا فرعون شو عم تحكي بقى يعني وقد رأوا ما رأوا يعني قالوا أخذنا فرعون إنا لمدركون لذلك إجا الجواب بالزجر كلا أبدا مع العلم أمام البحر يعني ما في له سبيل ولا أي سبب للنجاة ما في إلا البحر، وفرعون وهنن فروا من فرعون وجماعة فرعون. سبحان الله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا معه عصاية سيدنا موسى يلحش عليهم وتبلعهم كلهم. أما ليش بقي بهذا؟ ليرينا سبحانه وتعالى إيمان الأنبياء والمرسلين. إيه؟ قال لهم كلا. ليش؟ لأنه معي الله، ولا أنا معنا الله إن شاء الله. بس إذا كنا نتقي الله، الله هيك يقول الله، يعني يقول الله مثل ما قال سيدنا النبي كل الرسول هيك، من يمنعك؟ الله، يعني الله والسيف فوق رأسه، الله صلى الله عليه، وأن البحر أمامه. والأكثر من هيك يعني سبحان الله، امتثال وطاعة الله عند الأنبياء والمرسلين، إن شاء الله مكون على أقدامهم. يعني ما في تردد أبدا. دخل بحصانه على البحر، دخل مشي، بعدين حيغرق الحصان، رجع رد مرة ثانية دخلوا. يا رب، يعني ما في، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب منه. بعدين وقلنا اضرب بعصاك البحر، إيه لما قال له اضرب، يعني كل هذا ودخل بالبحر، وفرعون جاي بيقول له اضرب البحر، يعني هاي القوة هاي. لكن يعلم من الله بإلى النشي، يعني بيقول هو الرزاق، يعني نصدق الله كأنه ما مصدق الله نحن. أما الأنبياء والمرسلون يصدقون ويذعنون. فكر، يعني فرعون جاي، قوة جاي، إيه بدك يعني تنطلق، قال لك طاع من الشباب من هون هالطريقة، بتجي بتحاول مع أنه ما في هيك. بعدين ما في حدا، قال لك تروح على الحجرة، تروح على الحجرة هيك بيمشي الحال. يعني نحن بنقول له، يعني إذا إنسان عادي شو عم تضحك علي؟ يعني اضرب بعصاك البحر، ضرب وانفلق البحر، ما عندهم شيء. ما لما الله بيقول سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بالله، الله الرزاق، الله الرزاق، مو الغش والاحتيال، الرزاق الله الرزاق سبحانه وتعالى. والله أمرنا بطاعته، وعدنا سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كأنه ما عم نقرأ، لا عم يجعل جامع ويطلع والعياذ بالله ويفعل ما يفعل، نسأل الله السلامة. هذا الفرق. لذلك أعلى شيء درجات بالعبادة هو الإيمان، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا الإيمان أعلى شيء، الإيمان نصدق الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا صدقوا الله اللي عم يقول، فالله يكرمنا. الحقيقة ما عم صدق نحن، ما كأنه ما لنا مؤمنين، مؤمنين بلسان، فالله يكرمنا بالإيمان. نعم يفرج عنا إن شاء الله، يفرج عنا. نعم. فلنظر كيف تعملون، تقدم نظائر أن يرى ذلك العمل الذي يجب به الجزاء، لأن الله لا يجازيهم على ما يعمله على ما يعلمه منه. نعم، لأنه العلم صفة كاشفة، إنما يجازيهم حتى يأخذوا، حتى سبحانه وتعالى يأخذهم بذنوبهم بفعلهم بما اشترحوا. يعني إنما يجازيهم على ما يقع منه. قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الجذوب، وهذا معروف في اللغة، يقال أصابتهم سنة أي جذب، وتقديره جذب سنة، جذب يعني محل، وتقديره جذب سنة. نعم. في الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين، اجعلها سنين عليهم، يعني هذا ملحق بجمع المذكر السالم. وأرضون الشذ والسنون. نعم يعني هذا مو جمع مذكر سالم، هذا ملحق بجمع مذكر سالم، لذلك سنين يعني منصوب بالياء. نعم. ومن العرب من يعرب النون في السنين. في السنين يعني يجعلها كلمة واحدة، يعني مثل زيدون سمي واحد، جاء زيدون يقول كل هذا كله بنجعلها كلمة واحدة الإعراب عنه. نعم. ففي السنين من يعرب النون يعني ما بيجعلها مذكر سالم، بيجعلها كلمة واحدة. نعم. أرى مر السنين أخذنا مني، يعني مثل ما بيقولوا طولة العمر وكبر السن يعني هرمه، أخذنا مني كما أخذ السرار من الهلال، يعني السرار الظلمة والليل وقت بآخر الشهر تأخذ من القمر، القمر ما راح منه شيء بس يعني أخذت منه، صار هلال. وين كان بدر عم يضحك كان صار هلال مستحي يعني بحاله، يعني فهو هيك الكبير بس يكبر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن حاس وأنشد سيبويه هذا. بقى شو قال؟ مر السنين، ويقول مر السنين مر السنين، بس يعني هذا كأنه ما في شاهد. يلا هلا محكي. وأنشد سيبويه هذا البيت، هذا البيت بفتح النون. فتح النون يعني جعل ملحقا جمع المذكر السالم. نعم. ولكن أنشد في هذا ما لا يجوز غيره، هو قوله وقد جاوزت رأس الأربعين. ليش ما يعني لا يجوز، ما لا يجوز غيره يعني النون، نون الجمع المذكر السالم تفتح وتكسر، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطاق يعني. وكمان هي كأنه سيدي يعني قصده أنه غير ملحق بالجمع المذكر السالم، يعني قال غير ملحق ولا عم يقول ما لا يجوز غيره، ولا يجوز غيره من القافية هيك كأنه. فهمت يعني أنه وما تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد رأس الأربعين، هذا ضرورة كيف لا يجوز يعني. والله أنا لقيت يعني مع أنه اللي عم يقول هذا الكلام عزيز النحاس، بس يعني الأمر أنا شايفه واضح يعني ليش ما بصير وقد جاوز، نحن ما فهمنا هذا الكلام لأنه كأنه القافية كذلك. فهمت القافية إيه، بس لا يجوز، بس يعني لا يجوز في الشعر، أما الشعر بيكون اسمه ضرورة هذا مو لا يجوز. نعم. وحكى الفراء عن بني عامر إنهم يقولون أقمت عندهم سنينا، يعني الدليل إذا طرأ واحتمال لا بطل به الاستدلال. نعم. وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون أقمت عنده سنينا، سنينا يعني يعربونها إعرابا ومصروفة يعني سنينا. نعم. وبنو تميم لا يصرفون، لا يصرفون، ليش تبع لا يصرفون، ليش لا يصرفون، ويقولون مضت له سنينا سنين يا هذا، يعني مو على الماء أحيانا غير المنصرف يعني يمنعون المصروف يمنعونه من الصرف، يعني إلحاقا بالممنوع، إلحاقا به ما له يعني علل تمنعه، يعاملونه معاملة ما لا ينصرف، هذه اللفظة مو هو لا ينصرف، لا يصرفون يعني لا يلفظون به يعني مصروفا، إنما يمنعونه من الصرف يعني يعاملونه معاملة ما لا ينصرف. نعم. وسنين جمع سنة، والسنة هنا بمعنى الجد لا بمعنى الحول. نعم. وما يعني مو معناته يعني سنة 12 شهر لا سنة سنة يعني أصابته سنة يعني أصابه محل والعياذ بالله. ومنه أسنت القوم أسنت يعني أجدبوا يعني نسأل الله العافية ارتفع عنهم الخصب. نعم. قال عبد الله بن الزبعرة الزبعرة نعم عمرو العلا عمرو العلا هشم الثريد لقومه. نعم. ورجال مكة مسنتون يعني ما مدائين خبز أكلوا. هشم هو حكى عنه تحت شوف وعمر هو هاشم ابن عبد مناف وهو أول من أطعم الثريد بمكة وإنما كان اسمه عمرا بس هنا عم يقول عمرا أما هو عمر تعال عم يقول عمر أما عمر عمرو العلا هشم ثريد هشم مثل اللات اللات كمان تعطيع الخبز أفرأيتم اللات اللات يعني الذي يلوت كمان الذي يهشم يعني هشم الثريد الثريد يعني اللحم المقطع هذا الثريد ماذا يفعل؟ نعم لا ما معنى؟ يليت يعني يقطع الخبز يقطع الخبز ايه فعمرو على هشم الثريد يعني اللحم لحم وخبز إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. نعم يعني فذاك أمانة الله فذاك وأمانة الله فذاك أمانة الله ظاهر لكم مرفوع لا فذاك الثريد وأمانة الله. نعم نعم قال عليه الصلاة والسلام أثردوا ولو في ماء ثرود يقول ما يقولوا ثريد ثرود. نعم لعلهم يذكرون أي ليبتعدوا وتلقى قلوبهم. نعم لعلهم يذكرون والله زرنا الشيخ سعيد الكحيل رحمة الله عليه في إله صهر يعني صهر هيك يعني رجل صافي صافي كتير صافي يعني دعانا إليه فعلا ثريد ثريد على حبتهم كما بيقولوا الله يبارك فيها يعني ما بعرف ماذا شيخ سعيد توفي أما صهر هذا ما أدري يعني الله يعني رحمة الله يعني صافي صافي تعين كان معنا عدة ناسات وناس في مأنفة كتير يعني أحكيها ولا ما أحكيها في حماصين مشكلة مسؤول فقلت له أبو أناس كون أبدي معلقة تعالي معلقة هذه منظفة هو هذا الله عم يدور علينا الله يوفقه ما شاء الله يعني مسك المعلقة قال اللي فيه قال له خود يعني حمصية لكم هذا الرجل مأنف يقول كتير كتير سبحان الله يعني أسي على نفسه وأكل فيها قال من بعد هذا الوسوسة كلها قال والله راحت مني كلها قال منذ ذكرته فيها من يومي تلو تذكر هذا قال لي ايه والله وكنت الحقيقة كثير يتوسوس ولكن قال من بعدها راح مني كل وسوسة رحمة الله يعني فهذا الثري. نعم ثم قال قوله تعالى وسوسة في ماذا يعني الطعام يضره يعني اي شيء يعني يخاف انه هذا ما نظيف هذا ربما يفعل جراثيم هذا قال ذهب مني كل هذا ثريد ماذا فيه لحم وماذا لحم وخبز مرأة من أول يعني وخبز يعني المرق المرق يعني. هاي الخبز ماذا يوجد فيه؟ خبز ولحم. بس. الخروف. يجعلونه في النار حتى يذهب يعني. بعدين يأخذون المرق هذا الماء ويضعونه في الآنية وهي يعني يلتون الخبز ويهشمون اللحم الثري فبصير هذا طعام. نعم إذا ما بسد يجرب. البصل مو قليل يعني قليل يعني هو بس ايه ايه ايه بس البصل شغلي عادي كتير. الله والحمد لله رب العالمين. رجع رجل من الأردن من إربد وأستاذه عربي يعني. ذكرنا عن واحد إربد كل يوم يعني تلاقيه عمره 135 سنة وقوي قوي من الشباب ما شاء الله. ايه قال له يعني شو قال له كل يوم بصيدة كل يوم بصيدة قال له كل يوم ما بيطحى كل يوم بصيدة عمره 135 بيقولوا لك باريا كل من بصلها قبل ما تأكل من عسلها وكل من بصلها قبل ما تصلها كأنه بيعطي مناعة معناتها دم أبيض ايه الحمد لله. كان في طبيب عربي طبيب للملك فيصل تبع العراق رجل كبير يعني كنت هيك كنا صاحبي يجي هيك يلفي على وعنده يعني بالطب العربي اللي يخرب بيتهم بني اسرائيل ليش قالوا بصل وتوم وهذا ما في فائدة يعني فعلا يعني بتلاقي هو جاي مقبل عليك ريحة التوم عم تعج منه ما بيأكل توم وكبير عمره أكثر من 80 ما شاء الله كأنه شاب يقول يعني بيعالج السكر وبيعالج الله يرحمه. قلت والله لأخذه عن سيدنا الشيخ حسن يعني بركي يعني منه علاج دغري توم يا شيخ شو صارع ولا شيء صارع توم يعني داري هو في حدا داري لا رقاوي فقال له شو توم شوف توم صارع شو كبير يعني الشيخ أنا ذاك الله يرحمه الستينات يعني إيه ماشي يعني الله يرحمه رحمة الله يعني شاهدنا على البصل والثوم الله يرحمنا الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعل همتنا عليا ولا تجعلها دنيا. واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة ولا تفرق جمعنا إلا وقد جبرت خواطرنا بجميع أمورنا يا رب العالمين، وأن ترحم المسلمين رحمة عامة يا ذا الجلال والإكرام، فإنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك وأنت أرحم الراحمين ما لا يعسر عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبول الستينات محل على سبول الجمال.